القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. شهر رمضان هو شهر الخير الذي تفرح به القلوب وتغفر فيه الذنوب وننعم فيه بالسكينة والاطمئنان. كل عام وأنتم بخير. الحج أمين قال للصايمين أنا عندي الدين والقمر الدين، والشيخ رضوان دخل الدكان واشترى من الخير أشكال والوان وطلع فرحان فرحان عيد الرمضان رمضان وطلع فرحان فرحان عيد الرمضان رمضان هو معاه الدين والقمر الدين. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، ونحن نعيش أجواء شهر رمضان المبارك، شهر الخير، ونبدأ اللقاء بمبادرة الخير في رمضان. صباح الهنا والسعادة. مبادرة الخير النهاردة، فكرة الخير هي مختلفة شوية، ليها أبعاد حلوة وحكاية لطيفة. كل صحابي عارفين إن أنا شاطر قوي في الإملة، الإملة الكتابة، بكتب الحروف كويس، الإملة صح، ببقى واثقة جدا في الكلمة اللي أنا كتباها والجملة اللي أنا عاملاها. السبب في ده كانت ماما الله يرحمها، كانت بتلعب لعبة لطيفة قوي من ضمن ألعابها الكتير اللي احنا حكينا عنهم. كانت وقت ما بتحب تقرأ في كتاب أو مجلة خفيفة ومواضيعها بسيطة، كانت تقولي هاتي ورقة وقلم وتبتدي تمليني الجزء صغير من الكلام اللي هي بتقرأ وتتفاهم معايا فيه وتفهمه لي وتشوف الإملة بتاعتي أنا كتبت الكلمات إزاي وتفهمها لي عشان ما كتبش وخلاص، لا أبقى فاهمة وبكتب. ولما كنت بغلط تقول لي بقى هاتي ربع جنيه من مصروفك، هاتي 50 قرش من مصروفك، هاتي جنيه من مصروفك، وأيا كان المبلغ اللي هتطلبه لأن غلطت في الإملة. وكانت تقول لي هقولك هنعمل بيهم إيه، وكانت تحوشهم على جنب وتيجي آخر الأسبوع آخر الشهر أيا كان المدة اللي هي محدداها وعدد الأيام اللي أنا اتمليتها وعدد الغلطات، وتقول لي عارفة هنعمل بيهم إيه، هنساعد بيهم شخص إنه يدفع مصاريف المدرسة. كانت فكرة بسيطة عملنا بيها خير، جربيها، طوروا الفكرة حسب وعيكم دلوقتي وحسب حال أولادكم وحال بيوتكم، مش شرط تاخدوها زي ما هي، ممكن تزوديها وتبقى أحسن، لكن هي فكرة بداية خطوة لطريق لطيف ممكن تمشي فيه يسيب أثر ويعمل خير وينور طريق حد تاني. فكرة النهاردة كانت معاكم حنان مدحت. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. سيطرة الأم وإفشالها لدور الأب مسألة خطيرة قوي يا مسرات. معاكي حق والله يا فوفة. طب لازم تنصحيها. أنصح مين؟ دي سيطرة مزمنة بقالها سنين طويلة. صاحبتك يا مسرات ولازم توعيها. أوعيها؟ دي عايزة كل الزوجات يبقوا زيها. إيه؟ أعوذ بالله، زيها؟ أديكي شايفة النتيجة، الأبناء منفلتين والأب مش بيحكم والأم هي الحاكمة الآمرة الناهية، والنتيجة طبعا أسرة مبعترة. الأستاذ عبد الرؤوف الحقيقة راجل طيب، ومراته شهيرة مدير إدارة، في شغلها المواطنين بيشتكوا منها، وفي البيت وحش. أهي كسرت أبوته وعياله تمردوا عليه كأن مالهمش كبير. أيوة شهيرة المفترية، شفتها قدام شقة سهيلة والاتنين صحبات. طب وسهيلة بقى عجبها تصرفات صاحبتها دي؟ بالعكس، دي قالت لي انها ياما نصحتها وناوية تنصحها لآخر مرة. انت رايحة لسهيلة؟ طب تشوفيها تعمل ايه مع الست المفترية دي؟ ايه ايه الجلسه الطويله دي يا سهيله؟ الست المديره مرات الاستاذ عبد الرؤوف قعدت معايا ساعتين. وقدرتي تعملي حاجه؟ ابدا يا مسرات، الاستاذ عبد الرؤوف مكتوب عليه يكون اب مع ايقاف التنفيذ. ده مش ممكن، الاب اب والام ام. ده اللي قلته لشهير. على راي فوفا، الاب اذا كان له احترام وهيبه وكلمته مسموعه، الاسره تبقى اخر انضباط. برضه انا قلت لها الكلام ده ومفيش فايده للاسف، وما كانتش مبسوطة ان افتح معاها كلام في الموضوع ده تاني ابدا. سلوك عائلي غير سليم، يا ريتها تفهم. اكيد مسرات، افتحي لها يا سلمى. حاضر. سلمى عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. انا مستنياكي لما تيجي يا مسرات، عايز اعرف سهيلة عملت ايه مع جارتها المسيطرة. بصراحة سهيلة عجزت عن اقناع شهيرة تصحح اسلوبها. ايه ده، هو احنا في غابة ولا ايه؟ اصبر يا فوفا، انا نزلت من عند سهيلة وسمعت رزع وصريخ من عند شهيرة المفترية. دي سهيلة. ايوه يا حبيبتي، الاستاذ عبد الرؤوف خرج ولم يعد، قال لهم مش راجع الا لما تعترف اني اب والكلمه كلمتي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حبيت اقول لكم مع السلامه يا طنط. الراجل طفش. ايوه يا مها، بجد؟ طب والولد استجاب؟ خلاص. طب لما تيجي بقى. سلام يا حبيبتي. قبل ما فرحتك قالت لك ايه يا طنط؟ شهيره وعبد الرؤوف ليهم ولد طالب في الثانويه التكنولوجيه عند عمرو. كويس قوي. وبعدين؟ انا كنت قلت لعمرو يتكلم معاه، وهو فعلا اتكلم معاه، ومها بتقول ان هو استجاب ووعد عمرو انه يحترم وضع الاب هو واخواته وياخد الام معاهم للطريق الصحيح. قادر يا ربي يا كريم. عمرو قال لي ان ابنهم طالب ممتاز، عاقل ومدرك للامور، والحمد لله. يا رب يا رب جيب الخير للناس كلها واهدي كل ستات مصر. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو شهر الخير والبركة واللمة مع الأولاد، وأنا وأولادي في رمضان مع هبة يوسف. افرح يا فلان، عمك رمضان جاي لو جايب كم شيلة، جايب بركات وكمان حسنات والخير علشان كل العيلة. معنا مستمعينا الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها. دكتورة هالة، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين، والله أكرم ورمضان كريم علينا جميعا يا رب إن شاء الله. دكتورة هالة، شهر رمضان الكريم فرصة عظيمة لتعليم أطفالنا الصلاة والصيام وقراءة القرآن الكريم، كيف يتم ذلك بشكل صحي ونفسي سليم؟ في الحقيقة ده بيتم، المفروض يعني يتم على مدار السنة، لكن في رمضان بنضيف إليه عبادة الصيام إلى جانب كل العبادات اللي احنا لازم ندرب ولادنا عليها على مدار السنة. لكن احنا بنقول في شهر رمضان بيبقى عندنا فرصة جميلة قوي لبعض الأنشطة الاجتماعية والأنشطة الدينية وقراءة القرآن، يعني بمساحات أكبر أو بفترات زمنية أطول، بالالتزام بالصلوات والعبادة في وقتها، وإحنا مع بعض بالفطار في رمضان في وقت وإحنا مع بعض. هنا بقول للأب والأم، خلي بالكم أنتوا القدوة لأولادكم، خلي بالكم كل تصرفاتكم الولاد بيقلدوها. يعني في بعض الاباء والامهات مهيئ ليهم ان هم طالما بيتكلموا ويقولوا التعليمات كويس يبقى خلاص. لا، خلي بالكم احنا بنعلم ولادنا، بنديهم المعلومه، لكن لازم ناكد لهم المعلومه من خلال ممارساتنا اليوميه العاديه قدامهم. الاب والام قدوه للابناء، هناك ضروره الى التفاف الاسره على العباده واداء الفروض. بالضبط، خلينا نصلي كلنا جماعة في رمضان. يمكن في غير وقت رمضان بيبقى ناس مشغولة، اللي بيصلي في شغله واللي بيصلي لما بيرجع من مدرسته، خلينا حتى في المدرسة حتى في أي مكان، ياريت نلتزم جميعا بالصلاة جماعة عشان اللي بينسى اللي بيبعد اللي مش فاكر كلنا بحيث ان احنا كلنا نلم بعض ونصلي جماعة وناخد ثواب الجماعة. خلينا نحدد وقت معين مع أولادنا نقرأ فيه ولو آيتين في القرآن ونشرحها ليهم، لأنه في الحقيقة مش مفروض أن احنا هنقرأ قرآن وبس، يعني مفروض أن احنا الأب أو الأم مع الأولاد بنتجمع مع بعض وبنقرأ من المصحف ونوضح لهم المعاني اللي موجودة في الآيات اللي احنا قريناها، ويكون فيها درجة من درجات التعلم ودرجة من درجات الثقافة. ويمكن احنا دلوقتي الثورة التكنولوجية اللي موجودة عندنا خلت ان المعلومة سهلة قوي الوصول ليها، سهل قوي ان الاب والام يدخلوا يشوفوا المعلومه، سهل قوي ان احنا نفتح التفسير ونسمع مع بعض ونشرح مع بعض، سهل قوي ان احنا نناقش حتى لما نسمع المعلومه اللي مش فاهم نفهمه ونوضح له. يعني خلي عندنا مع كل صلاه ولو ربع ساعه نحاول ان احنا معاها نقرا قران، نسمع تفسير، نعمل بعض الانشطه. كمان على الانشطه الاجتماعيه مهمه قوي ان احنا نستضيف حد من قرايبنا اللي مش قادرين نعزمهم ونستضيفهم ونروح لهم وناخد لهم معانا حاجات، بحيث ان يبقى في نوع من انواع التواد والتراحم وصله الرحم مع العطف على الفقير. كل ده لازم يكون مع بعضه عشان ندرب ولادنا عليه وعشان يعرفوا المعنى الحقيقي للصيام والمعنى الحقيقي للايمان ويقربوا من ربنا اكتر عشان ربنا يكرمنا جميعا مع بعض. دكتورة هالة، زي ما حضرتك ذكرتي القدوة الحسنة لأولادنا في رمضان، هل يتعلم الأطفال العبادات المختلفة بالمشاهدة والتقليد ثم التعود والممارسة؟ شوفي هي حضرتك طبعا بنتعلم بالوعي أولا، لازم نفهمهم ونقنعهم. الحاجة الثانية العادة ان هو بيشوفني انا بمارس ده فهو كمان بيمارس ده معايا. الحاجة الثالثة ان هو يحس ان هو خلاص اتعود على ده وما يقدرش ان هو ما يعملش ده لانه عنده غاية وعنده هدف ارضاء ربنا. فأهم حاجة الفهم والوعي والقناعة مع الممارسة. دور الأب والأم هنا ممتد في كل الأنشطة. أكيد طبعا، وزي ما حضرتك ذكرتي يعني مطلوب حتى ما بعد رمضان، إحنا بنقول دايما طبعا على مدار السنة كلها طبعا، بس يمكن رمضان عنده ميزة إنه في وقت محدد فيه بنقدر إن إحنا نجتمع مع بعض. عزيزتي المستمعة، يقولون إذا علمت امرأة فأنت تعلم أمة بأكملها، فالمرأة الأفضل تعليما تكون أوفر صحة وتزداد مشاركتها في سوق العمل وتدر دخلا أكبر لأسرتها وتساعد في التنمية الاقتصادية. ومن هذا المنطلق أقيمت منذ أيام قليلة احتفالا بشهر مارس، شهر المرأة العالمية والمصرية، ندوة تحت عنوان الاستثمار في المرأة. كنت هناك وأجريت الحوار التالي. رمضان يا شهر النور زاد على كل الشهور، ليلة قدرك علت قدرك والرضا بدر البدور دستور الهدى الرباني. رمضان دكتور طارق أبو العنين، مدير إحدى الشركات الرائدة في مجال الأدوية التي تهتم بصحة المرأة. صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح النور. دكتور طارق، من خلال الدور المجتمعي لهذه الشركة وأيضا الاهتمام بصحة المرأة وإطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى صحة المرأة والصحة الإنجابية وبالتالي صحة أسرتها، عندما نتحدث عن مدلول هذه الصحة على التمكين الاقتصادي لها وهو محور من المحاور اللي احنا بنحضرها النهاردة من خلال هذه الندوة. طبعا اولا بنتشرف بوجود حضراتكم جميعا، يعني موجودين معنا النهاردة في اليوم الرائع ده. التمكين الاقتصادي للمرأة لن يصبح فاعلا غير لما المرأة تهتم بصحتها. فعلشان المرأة نقدر نساعد المرأة على الموضوع بتاع التمكين الاقتصادي وتقدر المرأة انها يبقى لها دور اكثر فاعلية في الأسرة اللي هي نواة المجتمع ككل، وفي المجتمع، سواء الدور الاقتصادي اللي هي ممكن تلعبه أو تساعد الأسرة والمجتمع ككل فيه، من أهم المحاور الرئيسية أو من أهم الركائز الرئيسية خلينا نقولها كده هو الاهتمام بصحتها. فده طبعا موضوع بالنسبة لنا يعني موضوع مهم جدا جدا جدا إن إحنا نسلط عليه الضوء وإن إحنا نزيد الوعي عنه. يعني دكتور طارق، يعني التعليم بيكون مهم جدا للمرأة للاهتمام بصحتها، وبالتالي لانعكاس أيضا اقتصادي على أسرتها. من خلال هذه المبادرة ومن خلال مبادرات الشركة في الحفاظ على الصحة الإنجابية للمرأة وتوعية الفتيات بالزواج المبكر، هي سلسلة يا دكتور، لكن تبدأ دائما بصحة المرأة والوعي بصحة المرأة والصحة الإنجابية في المقام الأول. طبعا يا فندم، طبعا هي في المقام الأول زي ما حضرتك كده ذكرت، يعني الصحة الإنجابية للمرأة تحديدا مش عايز أقول إنها الأكثر شهرة، بس هي الأكثر تأثيراً. دي حقيقة فعلا. طبعا الصحة النفسية للمرأة مهمة، المساواة في فرص العمل مهمة ما بين الرجل والمرأة، في محاور كتيرة جدا جدا جدا مهمة. الاستثمارات الخاصة اللي بتدور حوالين صحة المرأة، احنا بنشهد مش في مصر بس في العالم ككل نقص ونقص كبير جدا في الاستثمارات اللي بتضخ تحديدا لتنمية صحة المرأة. وزي ما حضرتك قلت كده، يعني سواء بنبتدي من أول الفتيات الصغيرات، المخاطر، الزواج المبكر، الإنجاب، عدم وجود التباعد بين الأطفال، كل ده بيؤثر على صحة المرأة. فلازم المرأة تبقى واعية وعارفة جميع هذه المعلومات قبل ما تقدم على خطوة الزواج، أو في أثناء تخطيطها هي وأسرتها وهي وشريك حياتها لخطوة الإنجاب وتبعاتها بقى على الأسرة ككل. المرأة الريفية يعني هي الأولى نقدر نقول بالتوعية في هذه المرحلة، لأنها هي يعني أحيانا تكون هي المرأة المعيلة، هي المرأة المؤثرة والتي تؤثر في أسرتها بشكل كبير من خلال الصحة. صح صح يا فندم، طبعا ومتفق مع حضرتك 100%. بالنسبة لنا احنا شايفين المجتمع المرأة هو منقسم لجزئين، جزء نقدر نزود الوعي عنده عن طريق الرقمنة اللي ابتدت تحصل، يعني تحديدا عن طريق السوشيال ميديا، جميع العناصر اللي نقدر نتواصل فيها مع المرأة زي ما بنقول كده ديجيتالي، او عن طريق يعني الحلول الرقمية، الوسائل الرقمية. والجزء الثاني اللي يمكن مش على اتصال بالوسائل الرقمية الحديثة دي، فلازم أكيد هما الأكثر احتياجا زي ما حضرتك قلت كده، المرأة الريفية. وعلشان كده يمكن برضو في خطتنا إن احنا حاليا دلوقتي نجهز خطة للتعاون مع وزارة الصحة إزاي نقدر نخدم المرأة الريفية أو المرأة في الريف، بحيث إن احنا ما ننسهاش ونزيد من الوعي عندها برضو، لأنها زي ما حضرتك قلت كده الأكثر احتياجا. دي حقيقة. من خلال هذه الندوة وجود عناصر اقتصادية وكيانات اقتصادية بجانب الجانب الصحي، وأيضا منصات لتقديم توعية وأيضا تمكين الاقتصادي للمرأة بالمشورة وما إلى ذلك، يعني هل من خلال هذه التوصيات سيكون هناك تفعيل للمبادرات الفعلية على أرض الواقع؟ تمام، ده أكيد يا فندم. واخد بالحركة، احنا بنفعل دلوقتي مبادرات، احنا بنطلق مبادرات وبنبتدي عارف حضرتك نعمل مجهود فيها. في وجهة نظري الشخصية ده مجهود كبير جدا، ولا فرد يقدر عليه ولا شركة تقدر عليه. مجهود مهم يا دكتور. بالظبط يا فندم، ولا مؤسسات حكومية لوحدها تقدر عليه. لازم كلنا تتضافر الجهود لو فعلا عايزين نحصل على نتيجة جيدة تخدم اقتصاد بلدنا وتخدم مجتمعنا ككل. فإحنا بنعمل الدور اللي نقدر عليه، ألا وهو زيادة الوعي على صحة المرأة، وده أكيد بيؤهلها من التمكين الاقتصادي اللي أكيد هينعكس على المجتمع ككل وعلى الأسرة طبعا. عزيزتي المستمعة، من السلوكيات الغير مستحبة أثناء الصيام النوم أثناء نهار شهر رمضان، وهذه نصيحة لتجنب ذلك من خلال صوما مقبولا. الحقيقة عايزة النهاردة أتكلم في سلوك يمكن بيقوم به بعض الناس في أثناء نهار رمضان. اللي هو النوم طول النهار في أثناء الصيام بحجة إن أنا أصايم فأنا أنام عشان أرتاح، علشان أنا مش عارف أعمل أي حاجة تاني أثناء النهار إلا إني أرتاح، علشان ممكن يكون كمان هذه الراحة من ورائها بعد الفطار إن أنا هسهر قدام التلفزيون وأتفرج على المسلسلات والأعمال الفنية المختلفة. وشهر رمضان ربنا المولى عز وجل جعله لنا، قال في حقه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذا كنت أنا هقضي نهار رمضان في النوم عشان أستعد لمشاهدة الأعمال الفنية المختلفة، فمتى سأتبين هذا الهدى، ومتى سأتبين هذه البينات، ومتى سيرزقني المولى عز وجل بالنور الذي يملأ قلبي؟ لأن شهر رمضان هو خزانة العام الذي أضع فيها كل ما هو حسن وكل ما هو حسنة، حتى يبارك لي الله المولى عز وجل في باقي أيام الشهر وشهوري وكل العام، ويبارك في نفسي وقلبي وعقلي ومن حولي. فبحاول أني أنا أهمس في أذن الجميع، عايزين نتبين هدى المولى عز وجل في قرآنه وبيناته في أثناء نهار رمضان وليل رمضان. فلا ننسى هذه الآيات الكريمة، وأن نلتمس من كتابه العظيم الخير الكثير. أشكركم هدى الكاشف، الداعية والباحثة الإسلامية، عضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة. عزيزتي المستمعة، من السلوكيات السلبية التي يجب أن نتجنبها خلال شهر رمضان هي التدخين، وهيا معا نرفع شعار رمضان بلا دخان. احنا اتكلمنا على أهمية الإقلاع عن التدخين في رمضان، وان أجره بإذن الله عظيم جدا جدا. اللي ما خدش القرار قبل رمضان، اللي هو لسه بيسمع الحلقة معانا، او لسه فكر قبل كده وجرب كذا مرة وما كملش، وشايف ان رمضان فرصة، هنقوله ان اهم خطوة واهم حاجة هتعملها ان انت تجيب ورقة وقلم وتكتب فيها منافع ومكاسب التدخين بالنسبة لك انت. انا عايز ان حضرتك تكتبها بنفسك. وليه تكتبها على ورقة ما تفكرش فيها بس، او تكتبها على الموبايل؟ لان طول ما الفكرة بتاعت الخسائر اللي بتسببها التدخين ليك، او منافع الاقلاع عن التدخين، او منافع حتى التدخين بالنسبة لك في دماغك فقط، هتيجي فكرة تانية وتغيرها او تخليها تتراجع في عقلك الباطن وتبتدي تفكر في حاجة تانية، واوتوماتيك هتلاقيك بتدخن. انما لو كتبت الورقة فانت شايف قدامك حالتك انت، شايف قدامك قرارك انت، وان هو اهم قرار انت خدته في حياتك. تاني حاجة، طبعا لو انت حضرتك بقالك فترة بتدخن اكتر من 10 سنين، بتدخن اكتر من 20 سيجارة في اليوم، فغالبا الافضل ان احنا نقلل شوية شوية، نأخر كل سيجارة بتشربها. لو انت بتشرب 20 سيجارة في اليوم، هنحاول نخليهم 16، نحاول نخليهم 12، نحاول نأخر كل سيجارة ونبدلها بتنفس بطيء، او نبدلها بأبقى ماسك في ايدي سواك، ماسك في ايدي خلة سنان شاريمو، بندغ لبانة مثلا. لو طبعا في وقت غير الصيام ممكن احط نعناع، نعناع اللي هو الابيض اللي هو بيبقى الحلويات ده، او قرنفل، اشغل فمي واشغل ايدي. واللي سهل قوي موضوع التنفس البطيء، لان جزء كبير قوي من ارتباط الشخص بالتدخين هو عن طريق التنفس البطيء. لو عملت الخطوة دي قبل اسبوع من التبطيل، و ابتديت بقى مع التبطيل ان انا ابتدي اعوض جسمي بقى بحاجات زي الاوميجا، باكل فيه سمك، باكل حاجات مختلفة هنقول عليها في حلقة خاصة هتساعد جسمي، واشرب سوائل عشان تنظف جسمي، واشغل وقتي، واقول لكل الناس اللي حواليا ان انا بطلت تدخين واتخلص من كل ما له علاقة بالتدخين، وبكده هنبقى خدنا خطوات حقيقية. وبالتأكيد في أدوية ممكن تساعد، هنقول عليها في حلقة لاحقة بإذن الله. دكتور وائل صفوت، استشاري البطنة العامة والتوعية الصحية وعلاج التدخين والتخلص من السموم. عزيزاتي المستمعة، والآن نستعيد الذكريات مع دراما البرنامج الإذاعية ويوميات امرأة عاملة. يوم في حياة زوجة عاملة من إخراج كاميليا نجيب. تصوري يا نوال، كان البرنامج التدريبي لمدة 3 شهور. برنامج تدريبي؟ على ايه يا هالة؟ فاهميني. على كافة مراحل انتاج الخبز، لكن احنا بقى قدرنا نخلص البرنامج في نص شهر. ها وبعدين ايه اللي حصل؟ المهندس المشرف على البرنامج قال لنا بصراحة انه كان خايف في الاول، يعني في بداية التجربة احسن بعدين ما نتحملش ونروح بيوتنا وما نرجعش. ليه؟ هو انتاج رغيف العيش عملية صعبة؟ دي كانت امهاتنا زمان بيعجنوا ويقرصوا ويخبزوا في الفرن اللي في حوش البيت. الكلام ده كان زمان، لكن والحمد لله بإصرارنا وعدم إحساسنا بالحرج نجحنا في التدريب، وعلى الأخص إن إحنا كلنا من خريجات الجامعة. يعني يا هالة هتبقوا أشطر من الرجالة اللي بيخبزوا العيش في الأفران الآلية أو البلدية؟ الحكاية مش حكاية إن إحنا هنبقى أشطر من الرجالة ولا لأ، لكن المهم والأهم إن إحنا هنشتغل ونعرق ونكسب قرشنا بالحلال بدل ما نتمرغ في تراب الميري. وعارفة من يوم ما اشتغلنا عملنا ايه؟ ها انتوا خلاص استلمتوا شغل بعد التدريب مباشرة؟ برافو. وانتجنا في وردية العمل الصباحية المخصصة لنا 25 شوال دقيق. يعني خبزتوا كام رغيف من العيش في الوردية؟ 22,000 رغيف. عيش بلدي مطابق للمواصفات القياسية للانتاج. دي نتيجة مذهلة. وياريت كل الأفران تفتح أبوابها للشباب والفتيات المتعلمين عشان يبقى الرغيف مستوي ونضيف، ونرتاح من بعض الفرانين المستهترين اللي كل همهم المكسب السريع والسيطرة على سوق الإنتاج من غير لازمة ولا ضمير. أنا نفسي سعيدة وفرحانة، وفي كل يوم الصبحية أخرج لعملي وأنا حطير من السعادة الحقيقية علشان حققت ذاتي ورسمت مستقبل حياتي. هتبقى العاملات في الأفران موضع التقدير والاحترام من غير كلام. يا رب. آمين يا رب العالمين. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي شيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.